واجب، لكن استعان مالي لأنه ليس واجبا، وأن الأمر مصروف من الوجوب إلى الاستحباب بدلالة الاقتران، وهي دلالة ضعيفة، دلالة الاقتران عند الأصوليين. لكنه يقول حين قرنها بإلقاء الشعر، وإلقاء الشعر ليس واجبا بإجماع العلماء هو مستحب، دل على أن الختان مثله. يا أخوان، أنا قلت قطعي، هل الدلالة قطعية على أن الأمر الوجوب؟ سؤال لكم، الدلالة قطعية ولا فيها خلاف، فيها خمسة أقوال، فيها شد وجد، وأهل العقول الكبيرة مثل الشاطبي والغزالي والشافعي يدللون ويعرفها ليس بالوجوب؟ يدلك على ماذا؟ على أن الأمر ليس بالوجوب، قطعي ولا ظني؟ طيب ظني، ظني في أعلى درجات الظني، دع عنك القطعي هذا المتواتر، هذا مو محل بحث. طيب ظني في أعلى دلالاته ولا في أدنى دلالاته؟ ليس في أعلى دلالاته أبدا، هو في أدنى دلالاته، وبالدليل أن إذا قلنا ظني قلنا الأمر هكذا، هذا قطعي أعلى هنا، وهذا الظني يبدأ قلنا من 51% فأعلى، والشك تجوز أمرين لا مزية لأحد مع الآخر، هذا 50-50. الوهم هو الاحتمال المرجوح تحت 50. فلما أن كان قريبا في 70-60 على سبيل المثال سهل جره إلى جانب الندب أو الإباحة في هذه القريبة. لذا تجد أن العلماء صنيعهم في صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب في قراءة سهلة. لماذا؟ الظاهر من هذا أنه لم تكن قطعية بل أنها ظنية، في أدنى درجات دلالتها الظنية أمكن سحبها إلى الندبية. لكن بينما لو كان الدليل صريحا بالوجوب، الدليل نفسه صريح بالوجوب، ترتب عليه عقوبات، وترتب عليه ذنب، ترتب عليه التوبيخ من الله عز وجل أو من النبي صلى الله عليه وسلم، يأتون بقرائن، العلماء يجون بقرائن الاقتران، دلالة الاقتران ومدري إيش، ودلالة السياق ودلالة الحال، وحتى فهم الصحابة أحيانا يصرف الأمر الوجوب للاستحباب أبدا. يقول هذا قال الله وقال رسوله، ولا نقبل قول كائنا من كان، حتى الصحابي لو يقول هو محضر من الناس ومشهد من الآخرين لا يعتبر، وهذا صحيح. لو يأتي الصحابي يخالف الأمر الصريح الظاهر الوجوب القطعي، ليس فقط الأمر المجرد المطلق، الأمر المطلق المجرد من القرائن، تقبل قول الصحابي؟ تقبل دلالة الاقتران؟ كل هذا يدل أن ليست دلالة ظنية في أعلى درجاتها، وإنما هي دلالة ظنية في أدنى درجاتها. وذكرنا هنا يا إخوان أنه مثال للصنعاني ذكره في سبل السلام. غسل الجمعة، غسل الجمعة بأي شيء أخذ الدليل؟ بقرينة. قالوا من توضأ أحسن إلى الوضوء ثم خرج إلى الجمعة إلى آخر الحديث. وش سوى؟ وذكر الغسل هنا؟ ما ذكر الغسل. يعني الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم في معرض الترغيب ومعرض بيان الأجر أنه يذكر الغسل أولا ولا لا؟ فلما أن تركه كان قريحا أن غسل الجمعة ليس بواجب، وهذا دليل قوي وهو في الصحيح خلال الحديث الآخر حسن الألباني، هناك من طعن فيه من توضى يوم الجمعة فديها ونعمة ومن خسر فالغسل أفضل. هذا قطعي، هذا القطعي يا أخوان الذي يبرئ العهدة، الذي يبحث عن بعض الناس إذا جاء الأمر يبحث عن مثل هذا حتى يخرج من عهدة الأمر. لا، ليس هذا هو المقصود. فانظر إلى صنيع العلماء، انظر إلى تطبيقاتهم في هذه المسائل، ينتقلون من الوجوب بأدنى وأقرب قرينة معتبرة. ولهذا أخذ العلماء من ضمن المسائل التي فيها خلاف قضية مثلا الأخذ بما زاد على القبضة من اللحم، حتى تكون أمثلتنا واقعية ونطبق ما نفهمه على وقاع هذه المسائل بطريقة صحيحة أيضا، ولأنه سيترتب على هذه المسائل ليس فقط مسألة الفقه وهذه المسؤولية التي حملك الله عز وجل إليها في هذا العلم في فهم الكتاب والسنة، بل يترتب عليها أشياء أخرى في علاقتك مع الآخرين، أليس كذلك؟ في تفسيقك للآخرين، أليس كذلك؟ فإذا عليك أن تتأنى وأن تتحرى. ليس عندنا في موضوع وجوب إعفاء اللحية وعدم الأخذ منها إلا أمرا مطلقا، أليس كذلك؟ في شيء غير الأمر المطلق؟ جزاك الله خير. أعفوا أرفوا وفروا إلى آخره، فهي إذن من الأمر المطلق، طبق عليها هذا المسألة. وش القرائن الدالة على أنه ليس فيه؟ يعني جاء من بعض طلاب العلم من قال لا نأخذ بقول ابن عمر ولا أبي هريرة ولا غيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين أخذوا ما دون ما زاد عنه، يسمى تهذيب اللحية والأخذ. فطبق على هذه المسألة. الظاهر والله تعالى أعلم القرائن الدالة كالتالي: أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال وفروا وأرخوا قالها في مواضع ويحمل فيها المطلق على المقيد. قالها لمن؟ قالها لرسول كسرى. قال جاء الرسول إليهما محلوقة خدودهما، قال ويحكما من أمركما بهذا؟ قال ربنا. قال فإن ربي أمرني أن أعفي لحيتي، إلى آخر الحديث. فهو إذن في سياق إرادة الحلق لا مطلق الأخذ. واحد. اثنين، أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه فعلها في محضر جمع من الناس، وقطعا أنه كان فيهم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان أكثر منها أيضا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، وأخذ منها في حجه أو عمرته رضي الله تعالى عنه. بعضهم قد يقول ابن عمر بأنه من صغار الصحابة والذين أدركوه هم التابعون، لكن هذا فعل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وقد أدركه جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حتى لو لم يدركوه في مكانه وموقعه فلا بد أن يصل فعله رضي الله تعالى عنه دون نكير. ونحن يا أخواني إذا كنا نفهم آيات وأحاديث الصفات نفهمها بماذا؟ ما قلنا إحنا في كلامنا منذ قليل أن الصحابة حين تركوا الكلام على ظواهرها دل على أنهم يرون أن لها معنى لا يفوضونه كما يفوضون الكيف. بأي شيء فعلوا؟ بقولهم الصحابة، بقولهم، ولا بشكوتهم عن المعنى الظاهر في آيات وأحاديث الصفات؟ بشكوتهم. حين سكتوا أخذنا منهم، وهذا قررها الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى عليه في تقرير عقيدة السلف وكيف استنباطها من هدي السلف رحمة الله تعالى ورضي عنهم وعلى. قال لما سكت الصحابة عن تطلب التأويل لظواهرها التي يقول مبتدعة بأنها تدل على مشترك بين الخالق والمخلوق فيجب أن ننفيها عن الخالق، دل على سكوتهم عن ذلك الظاهر على أنهم أجروها على ظاهرها بمعانيها الظاهرة دون تكييف. انظر كيف استنبط فقط من سكوت الصحابة، فقط ليس من أفعاله، استنبط قضية عقدية ضخمة كبرى تتعلق بأسماء الله وصفاته سبحانه. فكيف أن نأتي إلى عالمين ليسوا أيضا من جهلة الصحابة من أهل القرى والأرياف والبوادع، من علماء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ابن عمر على صغر سنه رضي الله تعالى عنه وعرفه، فكيف يفعل هؤلاء الصحابيان ذلك محضر من الناس ثم لا ينقل مرة واحدة إنكار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا دل على أن الفهم السائد عندهم على أن مجرد الأخ من اللحية أنه ليس محقق. وتأكد هذا بما حكاه الحسن رضي الله تعالى عن البصري، وثبت عنه المصنف وغيره أنه قال كانوا لا يرون بأسا بالأخذ فيما زاد عن القبضة ينسبه إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم استقرأنا الأدلة، بحثنا في المعاجم والسنن والمسانيد لنجد إنكارا واحدا فقط من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لم نجد. ولو كان هذا الفهم سائدا عندهم لوجد الإنكار. وأنت وأنا وأي واحد عنده قناعة بأن الأخذ لا يجوز ثم يرى إنسانا يستقبل منك ويطيعك، ما تراك تتركه ولا تنصحه ولا لا؟ أيكون هذا مني ومنك ولا يكون هذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ حاشا. أخذنا من مجموع هذا أن هذه قرينة على فهم الصحابة في هذا أن مطلق الأخذ من اللحية والمستيقن في هذا هو ما زاد على القبضة أنه ليس أمرا محرما، وأن الأمر هنا في هذه الحال في غير الحلق، لأن الحلق ورد بالغضب والاستنكار كما جاء في حديث قصة رسولي كسرى حين غضب، وهذه قرينة ظاهرة على توجه ذلك إلى الحلق، وهذا أمر ظاهر. وأما أقوال الأئمة الأربعة فهي لم تختلف أقوالهم إلا قول لبعض الشافعية حكاها النووي رحمه الله تعالى عليه ونسبها إلى بعض التابعين، ولم أجد أثرا واحدا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينص على ذلك، رغم أن العرب كانت تهدب لحاها وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تأخذ من لحاها، وكان في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من يفعل ذلك أيضا كما ثبت عن أبي هريرة، ثم لم يروى حديث واحد ولا أثر واحد في النهي عن ذلك. كل هذا يدل على قرينة تؤكد ما ذهب إليه جماهير العلماء من الأئمة الأربعة في كتبهم، وهي مشهورة ومذكورة في كتبهم، ولا يوجد غيرها إلا في مذهب الشافعي فقط في كلام النووي رحمه الله تعالى عليه. أيضا هذا يؤكد ما استقر عليه عمل الأمة في هذا المجال. والله يا إخوان أنا لا أشاهد أن لح الناس في الشوارع من يسحبون الحار، وأن الناس يعني قد أصابهم الحرج من طول اللحى، حتى نقرر هذه المسألة ونقار على الناس أنهم قد ركبوا حرجا، لا والله. لكن الشيء الأكبر من هذا يا إخوان هي الحالقة، هي تقسيم الناس إلى صالح وصالح، إلى ملتزم جيد وملتزم غير جيد، ملتزم عالي جدا وملتزم متوسط، كل بناء على مسألة تكاد لو قلت بأن هذا إجماع من الصحابة أن يفعل المحضرين بلا إنكار لصح أن تقول بأنه إجماع، لصح. ثم نأتي على مسائل ظنية يسيرة نفرق بين الناس ونغتاب الآخرين، نتكلم بألسنتنا في ظهورهم ونقول فلان ونعم لولا أنه يفعل، فلان كذا وكذا لولا أنه يقول، فلان كذا وكذا. وهي المسائل الظنية اليسيرة التي يقبل فيها الخلاف، وأنا إذا ملت إلى هذا وأخذت به كنت كما قال شيخ الإسلام رحمه الله كنت ملزما به آثما بمخالفته، أما إذا فعله الآخرون إلا إن كان مقطعي شرب الخمر الزنا السرقة العقوق إلى آخر مما ثبتت قطعيته ولم يختلف فيها على الحين، فكيف إذا كان ما أخذه في مثل هذه المسألة؟ كما قلت يا إخوان أنا أؤكد على هذه المسألة، والله ليس نصرة لمن يحلق اللحى أو لمن يهذبها، وأنا يعني طبعا وخلة أكرهها، لكن فرق بين أن أكرهها ولا أفعلها وبين أن يكون حكمي على الآخرين وعلاقتي مع الآخرين مبنية على مثل هذه المسألة. وهنا يا أخوان يأتي تأصيل هذه المسألة ووضعها في موضعها الحقيقي حتى يزن الإنسان ميزانها وحتى يتعامل الإنسان مع الآخرين وفقها، وهنا يؤدي حق الله الذي حمله الله عز وجل أمانته في استنباط من الكتاب والسنة وتلمس هدي الصحابة وهدي السلف وطريقتهم في مثل هذه المسائل، وألا يرمى بها عبد الحق بناء على اختيارات ظنية، بل تكون كما ذكرت قرائن تصرف الأمر من الوجوب في قضية الأخذ فقط من الوجوب إلى الاستحباب. هل دخلت استطرادا أيضا؟ الحقيقة أنا ما وضعتها في عناصر هذه المسألة. قرأت الشيخ عبد الله يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون، يقول يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون والساهي والصبي والمجنون. المؤمنون حقيقة التعبير غير جيد، كان المفترض أن يقول ولا يدخل بذلك الساهي والصبي والمجنون، ليس كذلك؟ أن قال يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون فأن قال والساهي والصبي، ثم يفاجأ القارئ أن يقول غير داخلين في الخطاب، وكان الأولى أن يقول يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون. طبعا يضع نقطة ممكن عندكم في الشراح في المباة نقطة، لكن هذا لا يفعل. حقيقة الوقت انتهى، ونظرا لأن المسائل التكليف والاستطاعة وعوارض الأهلية يسميها الفقهاء عوارض الأهلية، وكذلك ما يتعلق بمخاطب الكفار بفروع الشريعة مسألة من أهم وأخطر المسائل تحتاج إلى تأصيل وتقعيد أكثر، لهذا إن شاء الله نجعلها في حلقة غدا إن شاء الله عز وجل. أنا أوكد على الإخوان يعني أقل الأحوال حقيقة مع الكثرة الصلة النفسية والمحبة التي ملأت قلبي لكم، بس أؤكد على أخذ أرقام الجوالات يعني ما سجل اسمه ورقم جواله، أؤكد له بهذا يا إخوان الله يجزاك حتى نتواصل إن شاء الله عز وجل. مسألة ما لا يتم الوجوب به، نعم هي فيها يسأل هل فيها خلاف؟ نعم فيها خلاف، لكن ليست من المسائل الأصلية في هذا الباب، لكن هي من مسائل الخلاف. يقول: قلت حفظك الله أن الأمر بعد الحظر أنه للإباحة مطلقا. نقول هذا، قلت هذا يا إخوان، أنا أتخاصم أنا والأخ هذا إليكم، أنا ما قلته، ممكن أكثركم إن شاء الله يقول، أنا قلت بأنه يرجع إلى ما كان عليه الأمر قبل النهي. وقال: فبماذا يجاب عن قوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها؟ نعم، هذا من الأمثلة والأدلة ومن التطبيقات في هذا المسألة. كنت نهيتكم فزوروها. الزيارة هنا قد تحتمل الوجوب وقد تحتمل الحمل، لكن جماهير العلماء كافة، بل لا أعرف فيها خلافا، أنها على الاستحباب، وذلك بأدلة أخرى. فرجعت إلى ما كان عليه الأمر إيش قبل النهي، يعني ما رجعت إلى الباب، ما قال زوروها يبيح لهم هذا، لا، فزوروها. على ماذا نحمل الأمر؟ لا تقول أحملها على الإباحة، لا تقول أحملها على الاستحباب ولا على الوجود، أرجعه إلى ما كان عليه الأمر قبل ذلك. فنقول هو قبل النهي كان على الاستحباب، لأن قوله فإنها تذكركم الآخر، تذكير الآخر واجب، هذه قرينة يا أخي، وذكرها بعض أهل بعض شراح الحديث. تذكير الآخر هنا بالقبور ليس واجب، تذكير الآخر القدر الواجب من تذكير الآخر يقع بخطبة الجمعة، يقع بالصلوات الخمس، ويقع بقراءة القرآن الواجبة، ويقرأ بأشياء كثيرة. فكانت قرينة على أنها لما لم يكن تذكر الآخرة متعينا في زيارة القبور دل على أنها لم تكن واجبة، ولهذا نقول مستحبة، فيعود الأمر إلى ما كان عليه قبل النهي وهو الاستحباب. أفضل شروح الورقات القديمة شرح الحطاب رحمه الله، شرح الحطاب، وأفضل الشروح المتأخرة، ويكاد أن يكون حقيقة أو حدوها، أنا ما ورد من ناحية المطبوع يعني المشهور منها، الشيخ عبد الله الزوزان جزاه الله خيرا، نفع الله بشرحه له. نعم، أنا أؤكد الحقيقة للإخوان في موضوع التصويت. الإخوان يقولون أن التصوير المباشر تقريبا الوجه هذا يؤذي بعض الإخوان، فنشير للإخوان في التصوير أن لا يفعلوا هذا، إذا أخذوا الصورة للحاضرين أن تكون من بعيد، أما من الخلف أو من الأمام من بعيد، دون أن يكون يقترب من وجوه الإخوة الحاضرين، هذا يؤذيهم، ولا نحب من يؤذي أحبتنا. إيه نعم، هذا الأخ يؤكد على الكلام الأول الذي ذكر في السؤال السابق، وأنا أيضا أؤكد عليه، لأن هذا الطالب دائما يحتج بها الإخوان في العملية الفنية، وأن هناك متكلم هناك مستمع، فمر على المتكلم ومر على المستمع، تغييرا للمشاهد فيما بعد حتى لا يمل، هذا له وجه من ناحية، لكن لا يصل الأمر إلى تقريبها للوجوه وشيء من هذا القبيل بما لا يحتاج إليه. يقول: ليست القرينة التي ذكرتم بارك الله فيكم فعل الصحابة الكابي هرى في مسألة إعفاء اللحية ليست مرتبطة بالدليل، إذا أن وقت التشريع قد انتهى بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. نقول: التشريع ما في شيء يدل على الوجود، الأمر الآن نقول ما في شيء يدل على هذا، ففهم الصحابة مقدم، يعني ابن تيمية لما استدل بفهم الصحابة في قضية الأسماء والصفات نقول انتهى التشريع، وما كان يأخذ بكلام كان ينسب هذا الأمر إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى سلف الأمة، يريد أن يصل إلى أن هذا هو فهمه. ثم هل يكون هذا الفهم أيضا أن يروي الحسن عن الصحابة أنهم كانوا لا يرون بأسا بالأخذ منها فيما دون بما زاد على القبضة، ولا يوجد أيضا أثر آخر يدل على هذا؟ ثم يأتي أقوال الأئمة الأربعة في, في, في, في, في كتب مذاهبهم كلها تنص عند الكلام على خصال الفطرة على جواز الأخذ منها والتاريخ، هل الأمة كلها بهذا الإطلاق تكون على خلاف هذه المسائل؟ هذا من أبعد المسائل، لا سيما ما يتعلق بالصحابة فقط. سيأتي إن شاء الله في مباحث الإجماع ما يدل على الإجماع المعتبر هو إجماع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما هو قول ابن تيمية، وليس إجماع الصحابة عنده هو القولي أن يقول كل واحد منهم قولا، فإنه يقول يكفي أن يقول القول ثم يشتهى ويفعل الفعل بمحضر من الناس دون نكير، سيأتي الكلام عليه إن شاء الله عز وجل في تقعيد مسائل الإجماع. يقول ما الفرق بين الواجب والوجوب؟ الواجب الواجب هو واجب عليك، والوجوب هو بحكم الشريعة. فالوجوب متى يكون؟ يكون بشرائع، أن يكون يوجد مثلا في الزكاة يوجد النصاب ويدور الحول. طبعا الحول غير لا يتمثل الإنسان منه، ليس بفعله الحول. تمثل العلماء في الوجوب على مسألة النصاب. فوجوب الزكاة عليك، لاحظ وجوب الزكاة عليك متى تكون؟ إذا بلغ نصابا وحال عليه، فهذا هو الوجوب. فنقول متى يتم الوجوب؟ ما لا يتم الوجوب إلا به، هل هو واجب؟ نقول لا، فسمي وجوبا، بخلاف الواجب المطلق فإنه واجب عليك غير محدد بسبب أو شرط كالذي ذكرناه في الزكاة. قولنا الأجر للاستحباب، الأمر للاستحباب أو للإرشاد. الله سؤال غير واضح، يعذرنا الأخ. سيأتي إن شاء الله، يعني كان الأخ يقول هل يعد سكوت الصحابة إجماعا؟ نعم، سيأتي الكلام عليه إن شاء الله في الإجماع. يا أخي قلنا يا أخي الأمر هنا مطلق مجرد من القرائن، موضوع الأخذ من اللحية. هو يقول هل يشرع إطلاق اسم إجماع سكوتي على مسألة الأخذ من اللحية في ما زاد على القبضة؟ نعم نعم، شكتوا عنه ثم حكاه، أزاد وحكاه الحسن ثم زاد، ما أنكر واحد من الصحابة. يعقل هذا؟ يعقل يمر جيل كان من الصحابة لا ينكر مرة واحدة؟ أي دلالة أقوى من هذه الدلالة على المقصود؟ يعني إذا كنت كما قلت أنت في حياتك اليومية ترى حرمة الأخ مطلقة، ثم تنكر في السنة الواحدة على 10 أشخاص من أقاربك وزملائك وأقاربك، 10، ويرويه عنك العشرات من زملائك وغيرك، ثم لا يقع هذا مرة واحدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، 10، كل هذا يؤكد هذا المعنى. أنا أكدت على هذا مرات، شكرا الناس سبحان الله العظيم. يقول فرق بين الأخذ من اللحية وبين الأخذ ما زاد على القبض. أنا بينت وأكدت هذا مرتين أو 3 حتى لا يظن أن الأمر هنا للاستحباب ليس للحلق اللحية، هذا عندي قطعي، ولا يكاد يكون خلاف بين العلم في حرمة الأخذ إلا قول ضعيف ومهجور للشافعي أن الحلق مكروه، هذا قول ضعيف ومهجور ولا يعتبر لبعض الشافعية. نعم هذا نبهنا عليه، وحين أرسل تنبيهه بينا هذه المسألة. اي نعم، ذكرنا الكلام في تهذيب اللحية، وأن قلنا أن الإنسان لا يزيد، هذا يعني اللي يخرج الإنسان من الخلاف ومن الإشكال، أن لا يزيد على القبضة أو أي ما دونه، نقول في هذا خروجا من الخلاف. والمسألة فيها تحقيق في مسألة قدر اللحية وحدها، ما يعد به الإنسان ملتحيا مخليا معفيا للحيته، فيخرج من هذا كما قال ابن عابدين رحمه الله تعالى عليه، ورواه عن غيره أنه قال ولا يفعل كما يفعل المخنثين الذي لا تعرف هل هو ملتحي ولا غير ملتحي، يسمونه رقم 1 ورقم 2. لكن لما كان وفر لحيته وفرها، عرف من هذا من قريب ومن بعيد أنه قد أرخى لحيته ووفرها، هذا في نظري لا خلاف. يبقى أن أقول الأحوط الإنسان أن لا يتجاوز القرضة كما حكاها الحسن رضي الله تعالى عنه ورحمه. كيف نجيب على من قال من الأمر في للندب أو الإرشاد؟ ذكرنا يا أخوان هذا، وذكرنا أن الراجح الأدلة ظاهر الأدلة على أن مخالفة الأمر مطلقة، فليحذر الذين يخالفون عن أمر، ما لك أن لا تسجد إذ أمرته، كلها أمر مطلق يدل على أن أصل الأمر هو الوجود. يقول ذكرتم أن ما زاد على القبض، ذكرتم أنه لم يثبت أثر واحد في نكير ذلك، يشكل على ذلك أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وكل يؤخذ من قوله ويرد، وأيضا على تجويز الخلاف المسألة ظنية. السؤال غير واضح. يعني ذكرنا حنا يعني ما ذكر أثر، يقول في أثر واحد، نقول ما في أثر واحد، في أثر يأتي بأثر. أما قوله كل يأخذ من قوله ويرد، صحيح يعني قصدك ابن عمر، كل يأخذ من قوله ويرد ابن عمر، أيضا نأخذ بها أيضا في سكوت الصحابة على ظواهر آيات وحديث الصفات التي استدل بها الإمام رحمة الله تعالى عليه. يأتي المبتدع يقول كل يؤخذ من قوله ويرد ولا تنسب إلى الله عز وجل كذا وقال الله عز وجل وقال الله, وتأتي تقول قال الصحابة وفعلوا أو سكت الصحابة عن ظواهرها نفس الكلام. فلا يظن أن تتكرم هذه القرون المفضلة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دون بيان وتأكيد. يقول لماذا يأخذ العلماء بأدنى قرينة للذهاب من وجوب الاستثناء؟ ذكرنا صنيع العلماء وذكرنا منهجهم في هذه المسألة كله يؤكد أنها ظنية في أدنى درجات الظن, بمعنى ليس معنى ظني أني أتساهل في الأمر, لا وجود قرينة من الشريعة, ما وجود قرينة ما تقول الله معلش هي في أدنى الدرجات نزلها إلى الناس ما يجوز حرام وأنت آثم لأنك خالفت أمر الله عز وجل. لكن حين أخذت القرينة الدلالة الظنية من الشريعة والدلالة الظنية الأخرى في صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب أيضا هي جاءت من الشريعة نفسها. هذا هو محتوى التحقيق في هذه المسألة. الله عز وجل أعلم, وصلى الله وسلم على نبينا.